دار اللذة والنعيم والبهاء واتبع خطوات الشيطان. وهنا يأتي الأمر من الله عز وجل لبني آدم جميعا: يا تحذير من الله ثم يبين الله تبارك وتعالى أن كل ما يعدك به الشيطان ما هو إلا غرور. سراب لا أصل له. قال تبارك وتعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انظر أخي حبيب، ألم يعد الشيطان أبانا آدم بأنه إذا أكل من الشجرة فهذه شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فماذا كانت النتيجة؟ الطرد من الجنة، الطرد من الجنة والهبوط إلى الأرض للتعب والنصب والكد والشقاء والتعاسة والهموم والغموم والكروب والمصائب والفتن والمحن. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انظر أخي الحبيب، انظر إلى كل من وعده الشيطان وزين له الظلم وأكل أموال الناس، وعده بالغنى والقوة والسلطان والكلمة، فماذا كانت النتيجة عباد الله؟ انظر إلى من ملك الدنيا بأسرها، بماذا خرج منها؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ الكفن ليس له جيوب، الكفن ليس له جيوب، ولن تأخذ معك إلا ما قدمت من عمل ومن طاعة الله تبارك وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فكل ما يعدك به الشيطان إنما هو الفقر. والله تبارك وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأي عقل لك عبد الله يا من تبيع مغفرة الله عز وجل بالفقر، يا من تبيع فضل الله عز وجل بالفقر، يا من تبيع رحمة الله عز وجل بالفقر، يا من تبيع جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا انظر أخي الحبيب إلى من جمع الدنيا بحلها وحرامها وكنز الكنوز وتنعم بكل نعيم في الدنيا وتلذذ بكل لذة في الدنيا، ماذا أخذ وماذا استفاد؟ ابتلاه الله عز وجل بولد عاق، فلذة كبده، فلذة كبده يكون سارا في تعاسته وشقائه. يعذبه الله عز وجل بأحب شيء إليه. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ويبين الله تبارك وتعالى أن كل من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا الشيطان وفتح أبواب الشيطان عليه. خسارة واضحة، تعاسة في الدنيا وهلاك في الآخرة. قال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في أصلاب آبائنا في عالم الذر، ونحن أعطينا الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على شرطين. الشرط الأول ألا نعبد الشيطان وأن نعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه التزام طريق الله عز وجل المستقيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم بالاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى والتزام أمر الله عز وجل ونواهيه. ونحن أعطينا العهد والميثاق لله عز وجل، ومع ذلك عباد الله نجد كثيرا من بني آدم قد نقض العهد مع الله تبارك وتعالى واتبع الشياطين واتخذهم أولياء من دون الله تبارك وتعالى، قدموا أمر الشيطان على أمر الله عز وجل، وقدموا من ذل وهوان وضياع. أعطينا الله عز وجل وعاهدنا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أخلف كثير منا العهد مع الله جل وعلا. انظر أخي الحبيب، انظر إلى حالنا اليوم وحال منذ أيام كنا في صيام وقيام وذكر وتلاوة ودعاء وذكر لله عز وجل، كنا في صدقة وإنفاق وطاعة لله جل وعلا، كنا في خشوع لله عز وجل وذل وخضوع لله. فأين كتاب الله عز وجل في حياتنا اليوم عباد الله؟ على الأرض وتحت الوسائد ومعلق على أبواب المحلات، ينتظر رمضان القادم لننفض طرابا من عليه. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما موقفك عبد الله يوم القيامة، يوم أن يكون خصيمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشكوك لله عز وجل بهجرك من القرآن؟ كل ذلك عباد الله ما يريده منك الشيطان. أين نحن الآن عباد الله من ذكر الله عز وجل؟ أين نحن من الإنفاق والصدقة؟ وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون عباد الله؟ هل أنتم منتهون عن طاعة الشيطان والتوجه لعبودية الرحمن تبارك وتعالى؟ هل أنتم منتهون عن اتخاذ الشياطين أولياء من دون الله عز وجل؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن رضي بما تحقرون من الذنوب. لا تحتقر ذنبا ولا تستصغر ذنبا. الشيطان يريد أن يصيبك بالهم والحزن والغم والكرب. قال تبارك وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الشيطان عبد الله يريد أن يبعدك عن طريق الله عز وجل، يريد أن يصدك عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة. يريد الشيطان منك الهدف الأكبر بعد أن يوقعك في الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، كل ذلك ليفوز بك ويفوز منك بالهدف الأكبر، وهو أن يأخذك معه إلى نار جهنم. قال تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أن تتخذ الشيطان عدوا لك. فلا تكن ولا تمن أبدا في الصفد له، لا تكن ولا تمن أبدا في مواجهته، فلا تفتح له باب ولا تتبع له خطوة، ولا تجعل للشيطان سلطانا عليه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهناك عبد الله يتبرأ منه، يتبرأ منه. فإذا كان يوم القيامة وقضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله العظيم أن نكون منهم، ودخل أهل النار النار، نعوذ بالله منها، ينصب للشيطان منبر من نار ليخطب في أهل النار خطبة البراءة. هذه الخطبة التي سجلها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لنقرأها ونتدبرها ليلا ونهارا ونستعد لمواجهة هذا العدو اللدود لنتبرأ منه في الدنيا قبل أن يتبرأ هو منا في نار جهنم. قال تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعدتكم بالخلود في الدنيا، وعدتكم بالغنى، وعدتكم بالسلطان والقوة، وعدتكم بالملك الذي لا يبلى، ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان. لم آخذ أحدا منكم غصبا إلى المعصية، وما كان لي عليكم من سلطان. ما ردش على إيدك وقلت لك كل حرام، ما ضربتكش على ايدك وخطك غصبا للزنا او لشرب الخمر او للقتل او لعقوق الوالدين او لهجم الصلاه او لهجم القران او الغفله عن ذكر الله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا شاورت لك وأنت اللي رحت، أنا وسوست لك وأنت اللي عملت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآن فلا تلوموني، فلا تلوموني في مكان لا ينفع فيه اللوم، في مكان لا ينفع فيه الندم. يوم ينادي أهل النار فيقول الله عز وجل لهم: اقسموا فيها ولا تكلمون. اليوم فلا تلومون ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآن لا أملك لكم شيئا ولا تملكون لي شيئا، الظالمين لهم عذاب أليم. هذا هو كلام الشيطان. إن الشيطان لهم الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك مع الله عز وجل، الظالمون الذين ظلموا أنفسهم باتباع الشيطان ومعصيتهم للرحمن تبارك وتعالى، الظالمون الذين عبدوا مع الله عز وجل إلها آخر وعبدوا أنفسهم لغير الله، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا أيها الحبيب، هل ستتبرع من الشيطان في الدنيا أم ستنتظر حتى يتبرع هو منك في نار جهنم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أخي الحبيب، هل ستتبرع من الشيطان في الدنيا وأنت ما زال فيك النفس وما زالت أمامك الفرصة؟ فالله تبارك وتعالى كما حذرك من هذا العدو اللدود، بين أهدافه منك وما يريده الشيطان منك، ثم أعطاك الله عز وجل الأسلحة التي تواجه بها هذا العدو الجدود، وأمرك أن تتخذ هذا الشيطان عدوا فتعد له ما استطعت من طاعة الله عز وجل ومن إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، إخلاص العمل لله عز وجل. فالشيطان لما توعد بني آدم جميعا وأخبر الله عز وجل أنه سيغوي بني آدم جميعا، استثنى منهم المخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل بإخلاصهم لله، الذين اصطفاهم الله عز وجل بإخلاصهم لله. فعليك بإخلاص العمل لله عز وجل والإكثار من شكر الله تبارك وتعالى، عليك بتحقيق العبودية لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قد بين أنه لا سلطان للشيطان على عباد الله، قال تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأين نحن عباد الله من تحقيق العبودية لله عز وجل؟ أين نحن من عبودية الله تبارك وتعالى؟ كثير منا لا يعبدون الله عز وجل إلا في أوقات معينة وفي مناسبات محددة، وأكثرنا بعيد عن الله عز وجل. فأين العبودية لله تبارك وتعالى. أين توبتنا الصادقة مع الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى لم يأمر واحدا من عباده فقط بالتوبة إلى الله عز وجل، بل لا بد من العبودية الجامعة، لا بد من جماعة التوبة. قال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم عليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وتصاغر، وإذا غفل أي ابن آدم عن ذكر الله عز وجل وسوس له. ثم أخي الحبيب، عليك بالاستعانة بالله عز وجل على هذا العدو. استعن بالله تبارك وتعالى. قال أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم لتلميذه: ماذا تفعل بالشيطان إذا سول لك المعصية؟ فقال التلميذ: أجاهده ما استطعت. قال: فإن عاد. قال: أجاهده ما استطعت. قال: فإن عاد. قال: أجاهده ما استطعت. إذن قال له: إذن يطول بك الأمر، كيف تخلص؟ أرأيت إن مررت بغنم قوم فنبحك كلبها فما تفعل؟ قال: أكابده ما استطعت وأرده ما استطعت. قال: إذن يطول بك الأمر، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفك نباح الكلب. فاستعن برب الشيطان يكفك الشيطان، استعن بالله عز وجل، وحقق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى في كل وقت. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تبارك وتعالى حي قيوم، حي قيوم، لا يستيقظ في رمضان وينام بقية العام، حاشا لله. الله عز وجل حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنت موقوف بين يديه يوم القيامة. فهل ستنتظر حتى يتبرأ منك الشيطان في نار جهنم، أنت تتبرأ منه أنت الآن وأنت ما زال فيك النفس وما زالت أمامك الفرصة؟ فاغتنم، اغتنم صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، بل اغتنم حياتك قبل موتك. فالدنيا كما قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكل لحظة تمر عليك تبعدك عن الدنيا وتقربك من الآخرة. ولكل منهما بنون، للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا يوم العرض على جبار السماوات والأرض حساب ولا عمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وشره. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وشره. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم تقبل منا رمضان واجعله شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واحملهم ولا تحمل عليهم. اللهم اجبر كسرهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرهم على علوك وعلوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم مدهم ببلد من عندك، اللهم مدهم ببلد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.